ذكرت أن من يقرأ سورة البقرة 40 يوما يحقق الله تعالى له حاجته، وهذا لم يثبت به حديث صحيح، لكن قراءة سورة البقرة لها يعني بركة عموما يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يفرق من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة كما في صحيح مسلم، يعني يفر. لكن ما جاء في أحاديث بأن من يقرأ سورة البقرة 40 يوما يقضي الله تعالى له حاجة معينة، يعني يفتح لهم بإذن الله تعالى منه. هبة تقول: هل يجوز قراءة سورة معينة مثل ياسين أو مريم بغرض حاجة معينة؟ أيها الإخوة، السور التي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها لقضاء حاجات معينة يعني أو لأسباب معينة، مثلا أن نقول الله حتى تعدل ثلث القرآن، أن إذا زلزلت أن نقول يا أيها الكافرون تعدلوا ربع القرآن، قراءة مثلا قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس في الرقية، قراءة آية الكرسي عند النوم مثلا، يعني سور معينة أو آيات معينة. أما أن يبدأ الإنسان يخترع أو ربما اعتمد على بعض الأحاديث الضعيفة، مثلا أنا لا أذكر أن قراءة سورة مريم أنه بغرض مصلحة معينة أنها تقضى، أو قراءة سورة البقرة أو سورة ياسين، لا ينبغي الإنسان أن يلتفت إلا إلى ما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.